ولسلفهم الصالح متبعون. فلما تبين ما قلناه واتضح ما قررنا أحببت أن أختم هذا الجواب بفصل أذكر فيه بعض ما قاله العلماء بعدهم ليعلم الواقف على هذا الجواب هذا الاعتقاد. فالذي ذكرناه اعتقاد أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم، لأن إجماعهم حجة قاطعة لا تحق مخالفته، فكيف وقد شهدت له النصوص القرآنية والسنة النبوية. انتهى الشريط الثاني من كتاب الرسالة المدنية في بيان العقيدة السنية، وله بقية على الشريط الثالث.